ولا لرغباتها مجيبين، ولا لحظوظها محصلين. واقتضى حفظ مقالهم حتى يقابلوا سوء المقال بأحسن ما يكون، فاقتضى ذلك منهم استغراق الذكر لمقالهم وازدحام الأوراد عليهم، فما يكادون يجدون سعة لمقال ولا ما يصطنعون من كلام. فإذا كان ذلك أول أوصافهم، فما أحسن ما ختم الله عز وجل من البشارة لهم. وبقي فينا الحال على ما كان، وكأننا محتاجون إلى ما نبلغ به تلك الأوصاف. وما سكت التنزيل عنها، بل صرح بها. أليس قد قال الله عز وجل بعدها: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ فإنه قد دلنا على الطريق، ووصف لنا الدواء، يمشون على الأرض هونا. إننا محتاجون إلى إخراج الدنيا من قلوبنا، محتاجون إلى حراسة أوقاتنا وأعمارنا أن تتبدد في تحصيل الفاني. فكيف نبلغ ذلك يا رب العالمين؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كيف نبلغ أن تهون كما هانت علينا الدنيا، أو كما حق الدنيا أن تهون علينا؟ كيف نبلغ أن تهون علينا نفوسنا؟ فيكون الشغل بالله عز وجل وتعظيم أمره ونهيه. إن الطريق معلوم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ماذا يعني نهاية لليل الغفلة الطويل؟ ويعني ألا تنقضي أعمال كل ليلة بصلاة العشاء وتوابعها فحسب، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك شيء آخر. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إن لذلك غاية وحدا يستحق التشوف له. إن الغاية والحد في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فتحدد موقع شوقك ومحل مقصد سيرك، فحقك أن تشتاق إلى ذلك. عجزت عنه الأبدان، وخسرت دونه الهمم، فكيف أو لماذا تخلو الأشواق عنه؟ فليكن ذلك شوقا لك، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لا يرجعون إلى فراشهم إلا في مدة قليلة من الليل، ليس نصف الليل وليس أكثر الليل، بل هو أقل من ذلك، حتى تجعله قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وإن المستمر أو اللاصق لذلك وبالأسحار هم يستغفرون، حتى إذا تردد مواقع قيامه فمن كل الليل قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي إحراز ذلك الوصف وبالأسحار هم يستغفرون. إن ذلك دلالتك على الطريق، إن معالجة أمور نفسك وتغيير ساعات أمرك هو موقع التكليف، وأما مداواة علل القلوب واستخراج ما فيها من شغف بالدنيا وشغل استغرق أوقاتها فبقيت مهمة كثير من المنسوبين إلى الدين أن تتأدى منه الفرائض بالكاد، ويكون كل همه فيما يحصل من متاع الدنيا والزاد فيها، غايته أنه يعمل ويحصل الأموال حتى تأكل العيال، ورحلت أشواق الآخرة، ورحل الشغل بهذه الأمانة التي في أعناقنا بأمانة الدين. إن الذي يحق ألا نلتفت عنه أن مستقبل الدين مرتبط بواقعه، فكيف ترى واقع الدين الآن؟ أو كيف ترى واقع المنسوبين إلى الدين الآن؟ فتظن من هذا الواقع الهزيل وهذا الحال الذميم للمنسوبين إلى الدين، تظن ذلك ينتج مستقبلا للدين مختلفا عنه؟ هيهات، إن ذلك يخالف سنة الله عز وجل، ولن ترد لسنة الله تبديلا، ولن ترد لسنة الله تحويلا. فوصلت إلى أن قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، الذي يقتضي إصلاح حال العيال، حال الزوجة وحال العيال، وددت أن ذلك موقوف على ما قبله، وأنك محتاج إلى أن تحقق أصل ما ذكر من مستحقهم بتلك الصفات يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن ذلك حتى يوصلك، حتى تصل، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لابد أن تتحقق بيمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن ثم أمرا آخر، أليس قد قال الله عز وجل بعدها والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فقل لي في أي دعاء من أدعيتك خرج ذلك من لسانك وكأنه كالمهجور؟ إن التعبير بالمضارع والذين يقولون ربنا اصرف عنا يعني حصول ذلك وتكرره منهم، يعني إلحاحهم على الله عز وجل فيه، يعني أن يروا ذلك خطرا داهما يستحق شدة التعوذ وتكرر اللجوء إلى الله عز وجل حذرا منه. فدخل ذلك الآن في دعائك بعدما رضوت أن يتغير شوقك. إن السبيل إلى ذلك كذلك ميسور. ففي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وكأن أصل السعي وابتداءه في إخراج السامعين من جملة الغافلين. وكأن لذلك بركة يرجى منها تيسر الأذكار وعدم تعسر الأوراد، كأنه إذا قام بتلك العشر من الآيات فك ذلك عقدة لسانه وأزال تلك الموانع التي تمنعه من الذكر، فانمحى عنه وصف الغافلين. وأي مؤونة في القيام بعشر آيات! إن ذلك لا تعب ولا مشقة فيه. فإذا فات وصليت العشاء ونمت وفات حتى القيام بعشر آيات، فإن ذلك يعني أن من كان كذلك أصبح فريسة لعدوه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا كان من الغافلين، واستتبع كونه من الغافلين استتبع اتبع هواه وكان أمره فرطا. فيسير من ذلك القيام يكون فيه التشوف والتشوق لأصحاب ذلك المقام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا بلغك الله تعالى انتفاء وصف الغفلة، فأي مؤونة عليك إذا زاد ذلك القيام حتى بلغ 100 آية؟ في بعض السور 100 آية ربع وشيء يسير، يستغرق دقائق معدودة. لكن المطلوب معونة الله عز وجل على ذلك، لا يبلغ أحد ذلك بنفسه. ومن قام 100 آية كتب من القانتين، أعانه الله عز وجل على الاستجابة لأمره والقيام بحقه حتى ينزله منزلة القانتين، حتى إذا ترقى فقام 1000 آية، وهي في التنزيل من أول سورة تبارك إلى آخر المصحف، يعني جزئين. فمن قرأ من قام 1000 آية كتب من المقنطرين. ورد أن يبلغه الله عز وجل ذلك المقام، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار يستغفرون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أليس حق حسن ذلك الجزاء أن يستخرج هذه الدعوة من لسانك، وأن يجمع عليها قلبك؟ أو قل لي، كم مرة يتكرر منك على الله عز وجل الإلحاح بها حتى تلحظ في قرة الأعين، في معنى قرة الأعين، توبة من الله عز وجل لهم، للزوجة وللعيال، وصلاح حال وإقبالا على الآخرة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الذي يعني القناعة بما رزق الله تعالى، وأن ترى ما أولاك أحسن شيء، وأن تراك لما أعطاك أعطاك فوق مستحقك وأنت لا تستحق. هب لنا من أزواجنا، فيرى في الطرف الآخر وفي العيال يرى زيادة على مستحقه، ويرى ذلك فضلا زائدا من الله عز وجل. الذي يستدعي منه التوجه للشكر، وأن يستقل ما يكون من عرفانه بها ومن قيامه بحق الله عز وجل فيها، إذا كانت قرة أعين فقد فات أن تستقل ذلك أو أن تتشوف إلى غيره أو أن ترى ما عند غيرك أحسن مما عندك، بل أن ترى ذلك فعل الله عز وجل وتقديره، وأن ترى ذلك أحسن شيء، وأن تراك ما قمت بحقه، فلست متشوفا إلى غيره، لكن تشوفك إلى إصلاحه واغتنامه. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وأما آخر هذه الدعوات واجعلنا للمتقين إماما، فكان حقه أن يتوجه إلى مواقع ترخصاتك ومواضع تنازلاتك. إذا كانت السنة مستحبة فمن فاتته فلا شيء عليه، فإذا كان للمتقين إماما كان اعتناؤه حتى بالمستحبات محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن منه استهانة ولا تفريط في ذلك. واجعلنا للمتقين إماما، أن يرجو أن يهتدي الناس به، وأن يكون سبيلا لإنقاذهم من الجحيم. واجعلنا للمتقين إماما. وكأن ما قبل هذه الآية معين عليها، إنما قبلها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وهذا يعني انتفاعا بسماع التنزيل، وأن يؤدي ذلك إلى تغيير ما في النفس حتى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لم يخروا عليها صما وعميانا، بل حق ما يرد عليه من آيات الله عز وجل أن يوجل لها قلبه وأن تزيد إيمانه وأن يلقي ما يشغله من هموم الدنيا حقا حتى يحقق التوكل على الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هو بعينه والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل لابد أن يجعل من نفسه اختراق سمعه حتى تصل تلك الآيات إلى قلبه، وأن يدافع تلك الغشاوة التي غطت على بصره حتى يبصر من وراء تلك الآيات ما لله عز وجل من الأسماء والصفات. إن الشأن احتياج معاناة ذلك ومعالجة أمره في النفس، فإذا بلغ العبد من نفسه ذلك الوصف رجا أن يصل إلى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تلخصت حلول ما في المتدينين من الآفات بهذه الآيات المباركات. يبقي عليك أن تجعل أمام عينيك خروجا من الدنيا ومن الشغف بها والشغل بجمع حطامها، وخروجا من نفسك حتى تكون مشتغلا بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. ولازمك أن تراعي من حولك، وأن يكون همك ليس دنياهم ولا مناظرهم ولا صباحتهم وجمالهم، بل أن يكون همك توبتهم إلى الله تعالى واستقامة سيرهم إليه. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بقي ألا ينقضي مهمة ذلك الكلام بانقضائه، وأن يصحبك ذلك في خروجك من الدنيا، وأن يظل يلح عليك في ترك ترخصك وتنازلك واستهانتك بأمور من الدين حتى تكون من آحاد المتدينين، بل حقك أن تتشوف لمنصب الإمامة في الدين. فاللهم اجعلنا هداة مهتدين دعاة إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين دعاة